الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله ربي فاجعل مجتمعنا في نماء وسلام وزد الأوطان أمنا وادمها في وئام الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا قال يا اكفنا ما غاب عنا من عذاب وسقام واغننا بالحل عما قد علمنا من حرام الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله حبب الخير إلينا بخطى خير الأنام واجعل الأرواح منا في خشوع والتزام يا مولاي الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا إن دنا أمرك منا هب لنا حسن الختام يا إلهي وأجرنا إن دنا يوم الزحام يا مولاي الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله يا غني عما سألنا أعطنا خير مقام في جنان الخلد سكنا بين أخيار كرام يا مولا الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله